وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، وصلنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الآية 50 بعد 100 من سورة الأعراف، وجملة اعتراضية بين قوسين بدكم تتحملوني اليوم لأنه كلامي صاير ثقيل، والسبب أنه في بتبني ما يسمى بالقلاع. اللي بيعرف القلاع بيعرفه، اللي ما بيعرفه بلا يعرفه. هذا القلاع شغلة مرضية بتصيب الجلد الداخلي للثة، بسموها الأجواف الداخلية، جلد الداخلي تبع الفم، بحيث أنك تاكل ما بتحسن تاكل، تشرب ما بتحسن تشرب، لك بدك تسب ما بتطلع مسبة مظبوطة. يعني واحد هلا كويس كثير وضعي اليوم الصبح بتقول كل خاء تطلع ها. يعني اذا واحد سبيب ما بتهنى بالسب، حتى السب ايش بيطرب باك ما بزبط، بيقرا قران ما بزبط، لا بالخير بيمشي ولا بالشر بيمشي. يعني مثل واحد كانه الشبه مسلول، فكل ما كان كثرت اكثر، بالذات اذا كان المشكله فيها خلفيه يعني باخر اللسان، بتلاقي انه اللسان ما بيطلعش الدواء واحد لورا، بيطلع بيرجع تشده لورا. الحمد لله على كل حال. ايه سبحان الله، شايف نعمه رب العالمين علينا على اللي بيقدر. بس معناتها واحد بيجي يقول هلا والله كويس ما دام واحد بيسب ما بيحسن يسب، معناتها اذا كان سبيب الله يبعث له قلاع كثير مشان ما يسب كثير وتخف حال سيئاته. لا ما حذرت يا سيدي، لانه اذا كان هو ناوي يسب حتى لو ما عنده لسان وبده يسب، مثلا كان اخرج او كان اعمى، الله عم تصور قدامه كانه الان شلالات نياجارا، قصدي هي بسموها قدامه النساء وما نساء وكذا، فكانه شلالات نياجارا قدامه على الواقع، كانه عم تخيل. فنفس الوزر اذا كان ما عنده عيون وتمنى لو يشوف، نفس الشيء النية، لانه اذا كان انسان حكينا بالمرة، لو الان انت مثلا نيتك صادقة، لو طلع صلاح الدين وقال يا معشر الشباب يا معشر الصغار يا معشر الكبار تطلع ولا ما بتطلع؟ تطلع. اذا بتطلع بتاخذ نفس الاجر وانت بارك ببيتك، لانه ما بتعرف الطريق. شوف الراء عم تطلع لام ايه، واذا ما بتطلع معناتها نيتك ما هي صادقه، معناتها ما تاخذ الاجر. يعني هي شغله سيف ذو حدين، النيه سيف ذو حدين، ان استخدمته بالخير تكسبها، استخدمته بالشر تخسرها. انت بارك ببيتك مسكين، هذا اه على اول يكون عندي الكمبيوتر الفلاني مع السيدية الفلانية والسيني بيش والسيدينوس ما عرف ايش، وكو عندي ديش ما عندي، لو عندي ولو عم بتمنى هو ما عنده، اخذ نفس الوزر وهو بيرك بيته عم بتحسر، هذاك عم بتلزز اكل في الاخرة بالدنيا الظاهرية انبسط، اما هذا انبسط في الدنيا وانبسط في الاخرة، اكل هون واكل هون. اي ايش؟ عشان تعرفوا قيمة النية. بس شو بقى نعمة رب العالمين علينا؟ تصور انت انسان بلا لسان، يا لطيف هلا عنده لسان، يعني بقولوا هاي نص لسان، يعني نص لسان مثلا تجوز لسانها عرض او صغيره، بس ما شاء الله حولها كانه مره، بقول لك مره مسته اللي لابسه كعب صغيره، هي بس عم تلبس كعب امها مشان انه هي صارت مره، اللي هو الصبي يملك صبحه بنهايته لما بكون صغار وبتقطه بالاراضي الله يرحمنا. المهم ف شوف نعمه رب العالمين علينا، هالسين هذا الصغير محطوط فينا وما لنا حيسين. وجمله اعتراضيه ثانيه ضمن الجمله الاعتراضيه الاولى، انه رب العالمين من كرمه علينا كما من كرمه ورحمته فينا، انه الانسان لما بيمرض بياخذ نفس الاجر للشغلات الكويسه اللي كان يعملها لما كان صحيح جسمه، اما اذا كان شغلات سيئه كان يعملها والان ما بده يعملها كان يعمل بياخذ نفس الوزر. بس اذا كان مثلا بقرا كذا صفحه قران قام لسانه تربط وما يحسن يقرا قران، ياخذ نفس الاجر كانه عم يقرا. ليش؟ شوف رب العالمين كتب على نفسي من رحمتي ورحمته بنا، من رحمته بنا كتب على نفسي انه اذا عبد المؤمن اصيب بشيء فمنعه عن شيء من الطاعات فيامر الملائكه ان تكتب له هذه الطاعات وكانها قد حصلت تماما. كان تعرف ولا يهلك على الله الا هالك، ما في حدا بيدخل النار الا بيستحق النار. عندي صار جوزين، شغله بالقلاع وشغله احيانا بتحسك وتحس كانه حسك بالحنجره، فايش دخل القلاع بالحنجره ما بعرف، بس كانوا دخلات ببعض قريب ثقيل ما بعرف ايش اللي هو. من امس من يوم الاحد الماضي، اظن يوم الاحد الماضي كنت مارر هاي كلها جمله ضمن الجمله الاعتراضيه الكبيره، ها ما دخلنا في الدرس بس هو درس دخل. فكنت مارر في من مكان الى مكان، المكان الاول ما فيه تلفزيون، والمكان الثالث ما فيه تلفزيون، والمكان البيناتون فيه تلفزيون. مارر مرور فضل رب العالمين اكرمني من الصف العاشر، طلعته بالثلاثه، ولا هو تجوز غيري تجوز وحده ثانيه او تجوزت حتى ترجع تجوز تحل لي ترجع لي، ولا انا بالعكس بتي. وشلون طلعته شغله عجيبه، انسان يا اخي فطرته شيء طبيعي، التلفزيون حباب تجعله على الكعبة بيطلع الكعبة، تجعله هشك بالشك بيطلع الهشك بالشك، شو ما بدك تمشي بحر مو حباب تدبي، بتشيله بإنشال بتزته بنزل، تركسه بارتفاع، تكسره بينكسر، بتبوسه عادي يعني ما بحس جذبة. مثل العنب، العنب طيب مو جذبة، بس بقى تاكل عنب، عنب تحطه خمر بصير خمر، خليه خل بصير خل، واضح شلون؟ الله يرحمنا نحن كلياتنا كنا أو إلا ما رحم بقى الأهالي ماشيين مع التيار العام، ولا عفوا مو تيار عام، التيار العام مع رب العالمين، لأني وإن من شيء لا يسبح بحمده كل الكائنات تسبح بحمده، بس الجن والإنس طلع من العصاة بس، والباقي كله إذا أنا التيار العام، التيار العام مع رب العالمين مو ضد رب العالمين، بس أكثر الناس ما المؤمنين الإيمان الصحيح. إيه هذا كلام سليم، فخلينا نقول التيار العام تبع الناس، أكثر أهالي ماشيين مع التيار العام تبع الناس. بقى المرأة بده تكون يعني إذا بإي شارب تلاقي نصف إي شارب أو ربع إي شارب، أو مثلا إذا لها منطوية أو إلى كذا لنصف السيئان، مع أنه مفروض تتعاكس الآية صار الرجال منزل والمرأة بتقصر، يا زلمة كل شيء مقلوب صاير. فالمهم تلاقي ما بنتبهوا على أولادهم إيش عم بيطلع جوات التلفزيون من شغلات، التلفزيون آلة ذات حدين بتستعملها بخير خير شر شر، فما بنتبهوا، فبتلاقي ماشي مع التيار العام تبع الناس، بتلاقي بركينا على مسلسلات، بركي عم أفلام كرتون، أفلام كرتون، أفلام للصغار وأفلام للكبار، وهاللي هو سعجمنا ما كان لا في ديش ولا فيش، كان كله تلفزيون، ويعني إذا كويس فينا عنده أنتيل في السطوح، ونحن أحيانا أنتيل بالسطوح، أحيانا تبع السيخ اللحمي حطيناه ومشي الحال، مشي الحال فيه، يا دوب تطلع كانت قناة تانية، فانت بقى مسلسلات، كنت إيش؟ نجحت العاشر، يا أخي صرنا نرجع الجامع، يعني النظر إلى النساء، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يكون بيركينيك اول ما اجت شلون بعد ابذاك اقول لك شلون صارت القصه وتركت التلفزيون، انت حكيت لكم اياها بس بقى في اعاده افاده ان شاء الله. لكن هيك طلعت مثلا سين من الممثلات، الحمد لله نسيت كل الاسامي والله الحمد، احنا كل من غضب ابطاريه درنا، فبعدين ده في مسلسل كان هيك مش في طلعت واحد عملنا هيك يعني ها الرجال ما عاد يطلع عليهم، بس النسوان ما بصير حلو بطلع رجال بطلع طمره مدى منطق معقول مبدئيا عمل هيك لرجال مش رح اطلع مرة عنده ابغض، بس المشكلة انه عيان بطلع صورة رجال مع صوت مرة معمش، بس مع صوت مرة بنده بكون رجال، تنعكس الآية بطلع صوت رجال مع صوت مرة بعمل هيك مرة برجع، صار دائما هيك ما عاد احسن احصل دائما هيك، عايز التلفزيون تفرج بس لا تتجنب نظر النساء وتتجنب الموسيقى اذا كان في موسيقى خلص صار التلفزيون. بعدين افكار السامة والخبيثة اللي ما تحس عليها انت بتبين معك مع الزمن، دي شوي كنا هيك بعدين صرنا نعمل التلفزيون مثلا بالنص هيك نعمل هيك يعني اشوف الجو العام جوا بس ما اركز على هي، بعدين نروح حلا من اول لاخره تضيع وقت، حطينا على الزيف فضرب رب العالمين تدفع لي هلا 1000 ليره اتفرج على شيء مو مفيد، فبتفرج عليه ان شاء الله الواحد احد الله يثبتنا. بس بنرجع على قصتنا، ايش جابنا على سيره التلفزيون؟ على ايش دخلنا على القصه بقى ذكرونا؟ ايه كنا مع الدين، هي اهم شغله، فمع الدين واذ عندي كنت بالغرفه اللي بين الغرفتين اللي فيها التلفزيون، واذ بدخل لادناي كلام غريب مثل هلا كلامي اسمع اثنين يعني ما بنفهم، قاعد عنده ابع لك انا يعني اندهشت التلفزيون ما طلع شيء فصيح، قمت التفتت عم بطلع هيك، واذ طلع واحد منظره غريب واضح انه مريض مرض بس بقى ما بيعرف يحكي بالزور بالزور، ولكنه يبدو رسام برع جدا، اظن يوم الاحد اظن يوم الاحد زي ما اخذت ذاكرتي، وبعدين ما حسيت طلعت صوره وراها قمت وقفت جبت بارضي بنت ما لها ايدين، بنت يعني يمكن صف سادس صف سابع ما لها ايدين، قال انا هيك والموجودين قالوا هي ما لها ايدين، صرت اطلع مثل عادي انا هيك بس فاهم ما لها ايدين شلون، طب هيك مبين عليها في شيء تري هي هي نازل كانه يعني الى ايدين سحلتهم بس ما لها ايدين، حسيت على صوت حياتها قال هي شلون، طب انت مالك ايدين، قال خلقت هي هيك وكانت في المدرسة امر فقاتها صارت مسخروا عليها صغار، قال طلع طلع ما لقيت ايدين، زعلت بعدين قالت انا ليش ازعل بدي احاول شوي شوي احسن من وضعي، شوي شوي شوي شوي صارت تتعلم تكتب باجريها، شوي شوي تشرح شلون كانت تاكل، قال تاكل عطوني باجريها، انا بس بركت اتصور لا اله الا الله ارفع اجري، انا هلا ارفع اجري فانا عن تمي يعني بدي اشيلها بايدي، طب شلون بدي اشيل اجري من غير ايدي اذا ما عندي ايد، لا اله الا الله، وبعدين تزفرت شلون بدها تضبط حالها، قال كمان بتفتح الحنفية بإجرة وبتصوب بإجر بصابونة وإجر بعدين بتنزل صابونة وإجر، لا إله إلا الله، طب بعدين العفو يعني طلع التواليت يعني شلون أهم شيء واحد التواليت ما يدخل ببعض وكذا، كلهم ما بعرف، هاي الوحيدة اللي ما عرفتها. وقلبي تقطع، وقلت بعد شوي طلع ولد صغير كمان عيونه غريبات، عبروفه ربطة عجيبة، عبروحه بجو عبرجه هيك كأنه عينه، قالوا نظارات يعني أو الأعماد. قال لا، قال أنا بشوف بس ما حسي أشوف في يدوب قدامي هيك، فما حسي أنزل لما ماما على تحت شايلة مع الولاد وكذا، صغير هو. فعبون أنا يعني بتمنى أكون عندي عينين مثل ما عندكم أنتوا، بس ما بحسن. الحمد لله الحمد لله. بعد شوي طالعوا لنا يا عبازوف على ما أعرف إيش، قلت حالي يخبط فناس بدل ما تعلموا يعني شيء مفيد تبغوا تعلموا على المزمار وما مزمار، بس بتحس إنه صبر عجيب. بعد شوي طلع فريق كرة سلة على اسمه هذول الكراسي تبعات المشلولين. أنا أول مرة بشوف صراحة، قال لك هي في موجودات كثير مثلا، أطلع هيك هذول قاعدين علي وما شاء الله كل واحد عضلاته منفوخة كأنه بترمبة. اجرين ماله اجرين. بعد شوي على البينج بون، يعني لا بينج بون بعد ما طلعت خلق والسلة يا دوب أشيل عاملة هيك بمشي خطوتين بكون مشيت فيها وحط لي فول، ما بعرف حط لي هذا الحكم إذا في حكم. ما شاء الله حول، قلت لحالي عم بستعجل عليه هيك هيك بده زبط الطابق، واذا عطل الادخان دخلت ما دخلت كنت شكفر فيه وشلون تزبط ما بعرف. مع ذلك عنده ما شاء الله عمي، يعني بعرف انا حرب قال جيتو شظية بشي نخاع شوكي عنده، قام يشل نشل سفليا. الله ربي، بعد شوي طلعونا ولاد صغار بالهدى بالمدرسة، يا اخي ايده غريبة قدروا ايدي، وبعدين اصابيعه اشبه ما يكون باصابيع اشبالك الجيجة هيك تماما اصبعتين بس عنده، وبعدين اجا هيك حط القلم جوات اصبعتينه وبدي يكتب. انا قلت له ايه شلون بدي يكتب، يرفعوا له الدفتر. قام ماطل حط القلم تمه بايدتينه وصار يكتب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، قلت قلبي توبه يا رب خلص بطلت اعمل هيك لحظه، قلت يا رب ايدتين وجرتين ولسان خلص بطلت اعمل معاصي. هدي تجد عندك معاصي كمان؟ الله يا عيني عليك، ليش في انسان بيسلم المعاصي؟ هذا انسان محسب انه في موجود غير الانبياء معصوم، هذا انسان بعاله صار في خلل. اللهم اذا ربنا يعني يوفقه، وهذا نادر جدا ان وجد فهو نادر جدا. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الفرق بيننا وبين الصحابه، الصحابه بخبصوا واحد من بيناتهم بغير قصد قصد اللي هو راسه فلاح، الكوركتر عنده يا كثير ومجاني بلاش رأسا على السرير طلع. اما انا عن الكوربتر نستورد واستيراد ومش شغفة جعلت ايه لايش اتوب، لا خليني هلا مبسوط بعدين الله بات اكبر. ولا يبلو بس تتجوز مني بس تخلص بكالوريا لا صلي الجمعة او صلي صلوات في الجامعة، وبس تخلص بكالوريا بس تخلص الجامعة وتتجوز وتروح على بيتك يبقى ما عارف ايش عميل، يبقى بقى لخيف مثلا عن مرته يا حبيب قلبي بس اموت بعد ما عارف بدك رح يدخل لقبره يا ممكن ونكير تعال عندي ما في مجال خلاص. هذا الواقع اللي عم يصير. طيب تذكر الجملة الاعتراضية الأخيرة، نرجع بقى لموضوعنا لآية 150. حكينا في الأسبوع الماضي عن ما هيك، وحتى حكينا على قال ابن أمة وشلون الأنبياء لسانه كان رطب وكانوا يضعون الشيء المناسب في المكان المناسب. هاي الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ أنه شيء يكون حباب ولين وكويس، لا، الحكمة أنك تضع الشيء المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب بالكمية المناسبة والنوعية المناسبة. انتبه، الشيء المناسب في المكان المناسب. عندي حفلة عرس تلبيسة دخلنا، الموت سيأتيكم أيها الناس. أخذ عرس يا رجل، إيش عم تحكي أنت؟ حق عم تحكي باطل، ما عم تحكي باطل، بس يا أخي حفلة زفاف بدك تحكي عن الموت؟ دخل على جنازة او مثلا يعني انه بيعزيهم تحكي معهم ايها الناس هيا نرقص هيا نبقش هيا كذا مثلا، هذا مجنون على شيء؟ هذا مكان مناسب وزمان مناسب لتعرف شلون تحكي معه؟ كنا برحلة حاولنا تكون مهدفة واسلامية هيك يعني ما يكون فيها شغلات تكون فيها كويسة مفيدة. صار اقتراح انه كل واحد يحكي كلمة بثلاث دقائق ارتيجي قالية. طلع واحد الله يجزيه الخير حكى لنا عن الموت بحيث بكى الموجودين، بكى بعض الموجودين بكاهم والله. قلت بقلبي انا تأثرت فيها، بس قلت لحالي هاي مناسبة بهالرحلة هاي. قبل الكلمة كنا عم نضحك، وبعد الكلمة شوي شوي رجعنا للضحك، فما راحت حلاوتها راحت قيمتها. لو كنا في جلسة ثانية كان انسب، اذا وضع الشيء المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب بالكمية المناسبة. قدامي مرضان ابني الصغير مسكين مع ابو صفار، اعطاني دكتور طلعت معه ما في ايش كذا اللي هو حالي قلبي خلي اطيبه بسرعة، شلت السنيدي كله وكرفته فوق راسه بلعته اياها. كمية ما هي مناسبة. بتعطيه بالكمية المناسبة، فزيادة الشيء عن حده بيجي يقلبه لضده. إذن فاللين في مكان اللين، ولكن لما بصير موطن الشدة تلاقي الصحابة الله يرضى عنه اللي هن أدباء متواضعين، كل واحد لسانه هيك، لم يكن أصحاب محمد كما في الحديث متماوتين ولا منحرفين، وكانوا يتبادحون بالبطيخ. بعض أحيانا بمزحوا بعض، بمزحوا بعض وش بطيخ، مو بطيخة، شو بطيخ. فإذا أريد أحد منهم على أمر من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. دي من صكرتك من الدجاجة من جسمه. إذا حدا بيقرب له عدينا ونحن ديننا مو بقربوا عليه، عم بلعبوا في فوتبول وانا نطلع حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش اخبار الفريق الاتحاد، فريق الحرية، فريق كذا، هذا كويس فينا حسبنا الله ونعم الوكيل، بعدين داري ضحك عادي ما في شيء. ايه فسبحان الله تعالى لما تحق المحوقية هيك الواحد اللي سمع لما كان بغزوة احد اجى ابو سفيان بعد ما صار انكسر الجيش، انكسر جيش المسلمين بسبب عصيان لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نزلوا طمع في الغنائم ولم ما بقي غير الشيء القليل من الثابتين، فالتبقى ابن الوليد كان مشرك هذاك الوقت وأكلوا اللي فيه نصيب، فبسبب عصيان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هزموا. لما انكسر جيش المسلمين راح أبو سفيان ينادي أين محمد، أفيكم محمد؟ فيه كان سلم المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه ما يعرفوا انه موجود عود مثلا يصير قوة اكبر. فامر ابو سفيان لا للعزة ولا عزة لكم، عفوا قبل، فعمر بن الخطاب ما عنده يعني صبر، مسك حاله مسك حاله كوت ولاك ابن الذين فينا ما حدا مات لنا، لا صار سأل فيكم محمد ما رد، فيكم ابو بكر ما ردوا، فيكم عمر ما ردوا، قال له لك فينا وهيك وهيك، فرج ابو اللي في نصيب حكى فيه عرفون، فقال لهم لا للعزة ولا عزة لكم. ابو سفيان اما يسلم قال عليه الصلاة والسلام خفت مخفت يعني، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوا؟ قالوا يا رسول الله بمن نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. انفرحوا الله مولانا ولا مولى لكم. فرأى أبو سفيان قال أعلو هبل، أعلو هبل، هبل اسم ناس معنا أصنام، أعلو روح ما كسرون. فقال ألا تجيبوا؟ عليه الصلاة والسلام قالوا بمن نجيب رسول الله؟ ثم رأسا ألا تجيبوا؟ بركدوا كلاتهم لا ما في عندهم هيك، بمن نجيب رسول الله؟ بده ما يتسرعوا. فقال قولوا الله أعلى وأجل، فصاروا يصيحون الله أعلى وأجل. شو إجت محلة هون يا ابن أمة يا روح قلبي يا حبيبي مناسبة. أما هنيك في أتعال كمان لما عروة بن مسعود الثقفي المشرك فشاف محمد عليه السلام وأصحابه فقال إني لأرى نفرا من حولي، إني لأرى أناسا أو باشا خلقا أن يفروا، يعني حري بهم أن يفروا وقت المعركة، ما خد دور يكون حواليك رجال. مين عم بقول له؟ عروة بن مسعود عم بقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأرى وجوها أو باشا من الناس. فغضب أبو بكر كان موجود قال أمصص بظر اللات، البظر هو فرج المرأة، قال له أمصص بظر اللات أنحن نفر عنه. أبو بكر أبو بكر الأديب اللي عينه ما بترد اللي التين ما بطلع، وقال أمصص بظر اللات ولا مشرك. حتى في مجال معاصي إذا كان مو مشرك معصية، إذا كان أمرنا شرعنا بهالشيء هاد، أبي بن كعب سيد القراء، أبي أقرأكم أبي، يعني ايش اقراكم؟ افضل قارئ للقران برجعوا له، يعني شيخ القراء في عصره عصر الصحابي، اقراكم ابي احفظكم علي ارحم امتي بامتي ابو بكر، هلم جرى الحديث المعروف سيد القراء ما المفروض يكون اكثر الناس تحليا بخلق القران وادبه. كان جالسا فاجا واحد من الموجودين وتعزى بعزاء الجاهليه، صار مدري نوح مدري يقول شغلات من شغلات الجاهليه كهانه او كذا، قام قال له عبه همزة يا راء أبيك، قال له يا بالاسم المشرمحي همزة، هاي كلمة البشعة بقولها بالشوارع، همزة يا راء عضة كذا أبيك. طلع فيه قال له ما كنت فحاشا يا أبا المنذر، الرجل باش قال له ما كنت فحاشا يا أبا المنذر، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من تعزى بعزاء الجاهلية فأعبوه بهني أبيك ولا تكنوا، يعني ما تقول عض تبع أبوك، عض همزة يا راء أبوك، ولا بالمشنحي اللي تعزى بعزاء الجاهلية، لأنه يعني شرعنا نفرنا من الجاهلية، إيش في صفات ذمية في الجاهلية نفرنا منها. ولذلك جاء من قول عمر الله يرضى عنه من يعتز بالقبائل، يعني أنا عربي شغلت إلي أنتسب إلى أبو جهل هيك وهيك، فقرأتك وقرأت أبو جهل الانتساب بهوي. نهانا عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالجاهلية وعن الافتخار بها، وقال ما يدهده الجعل بمنخريه أحب من ابائكم او افضل من ابائكم في الجاهليه، الجعل الصرصور تبع الزينه بيعملوا بدعبل شغلاته جوات حفره من الحفر كني مشان سماد للارض. المهم لما يدهده الجوع عليك بدعبلهم زيتون، هدول احسن من اباكم في الجاهليه. بس انا جد يا ابو جهل يا سلام والنعم يا سيدي على الجد البهوي. فقال عمر: من اعتز بالقبائل فاعضوه او امصوه. يعني عض تبع ابوك تقول له يا باسم الحقيقي، مص تبع ابوك تقول له يا باسم الحقيقي. كل هذا معقول هيك؟ شرعنا القديم كذا حكايه كلام. هذا الشبهه هي الفاضي حكينا عنها قبل مره في الشريط الماضي وحكينا عنها في الدروس العلميه، ايش بنرد عليهم في هالمجال هذا. اذا اللين وقت اللين والشده وقت الشده، وهي هي الحكمه. لما اجى مشكلتنا احنا عصرنا ايش تصير؟ اطلعوا بنص ما في نص عين، بعين. يعني نطلع بعين نشوف نص شوفه، بقيت شوفه الطرف الثاني ما بشوفه، مضبوط ولا لا؟ فمشكلتنا منطلع بعين وحده. غرتنا دعوة الانسانيه والرحمه والشفقه والحريه والعطف والحنان، ففهمناها مفهوم خطا. هاي كلها موجوده في الاسلام، لكن والله اجى ابو جهل قدامي ابوس عظامك يا حبيب قلبي تعال خلصته ببطلت، لا بتشيل شيء فضرب الرقاب بتقص هيك، هذا اشداء على الكفار رحماء بينهم. اما نحن صار بعصرنا هلا الحالي اجوا المستشرقين قالوا الاسلام اعوذ بالله ارهابي شغلته فاضي ايش هالكلام، كانه شيطان رجيم فرق بالعباد. عم طلع الطرف ده لا لا لا لا الاسلام حبان الضفير ما قصصها عائل ما بيعمل شيء والله درويش الاسلام لهيك لهيك الاسلام ايش الداعي الكفار رحماء بينهم عدوا لهم استطاعوا قوه ترهبون به ترهبون مو ارهاب ترهب اثنين ترهبون به عدو الله. اذا في الاسلام في ارهاب ايه اسلامين عدو الله الشيطان انصار الكفر لكذا ايه في ارهاب معناتها المفروض ما في تعصب لا في تعصب الاسلام في تعصب الاسلام ايه بس مو فهمتوا انتوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بقى عضوا بايش؟ بالقواطع؟ لا عضوا عليها بالنواجذ الدروس العقل، واللي ما عنده دروس عقل بستعير تضبط بعض يا تطلع الدكه يا بتبقى شو سنة الخلفاء المهديين. هي عضوش معناها معناها مسكه معناتها عصبيه ايش عصب بيطلع بدتي عضو عضو بالنواجذ معناتها تعصب تلحق. بس هذا ما اسمه تعصب، اسمه التزام. بس تكون تعصب للباطل صار اسمه تعصب. معناتها شلون صارت فكره؟ فاذا يقولوا يا اخي طيب انت احسن من موسى عليه الصلاه والسلام، ربنا قال له لموسى قولا له قولا لينا، إيه انت انا فرعون حتى بتحكي معي هيك؟ موسى اللي بعته عن فرعون قال له قولا لا قولا لا، ولا انت موسى ولا انا فرعون، فشلون عم تحكي معي بغلظه؟ اذا كان بيستاهل غلظه ان شاء الله في دروس علميه جايه على الطريق نحكي بالتفصيل عن ضوابط اما تصير غلظه واما تصير لين. بس ما نحن عم ناخذ نص الدليل ما ننتبع الدليل بعده، انه لما حكى باللين وحكى معه بالحسنى وما رد عليه وتم عبجيهم وتم عبرفس فرعون اه وسال موسى قال له واني لا اظنك يا فرعون مثبورا كل هوا يعني مطرود من رحمة الله شعرتك فاضية بعد ما لين معه لين معه لين معه شال هيك وطقه طقه في نصيب بلسانه وحضر حاله شد وروح وعداك بالتجاه